القاهرة تقدم بداية كل شيء موجود سنين من المستحيل تتعد حضارة عمرها مدمود تاريخ عمره وعمر الأرض أنا الشمس اللي بعدت منورت الطريق للكون أنا مصر اللي بنجيلي ميزان الدنيا دي يختل عبقرية مصر سهرة مع فاطمة عمر. مستمعينا، لقد حفظ المصريون طقوس الحج ليس في الذاكرة فقط، وإنما في رسومات على جدران منازلهم، كلمات أغنياتهم الشعبية، وفي نغمات موسيقاهم الفولكلورية. الحج في الموروث الشعبي المصري محور لقائنا في هذه السهرة مع الدكتورة نهلة عبدالله أمام، أستاذ العادات والمعتقدات والمعارف الشعبية بأكاديمية الفنون. دكتورة نهلة، أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. وحضرتك طيبة. دكتورة نهلة، الموروث الشعبي هو ذاكرة الأمم، يعني في البداية نتحدث عن الحج بشكل عام في الموروث الشعبي المصري. كل سنة وكل الناس طيبين. حضرتك طيبة. واللي مستنيين حجاج واللي ما ظروف ما سمحتش السنة دي انهم يحجوا. الحج الحقيقة في له مكانة خاصة كركن من أركان الإسلام في نفس ووجدان كل مسلم، سواء كان مصري سواء كان عربي مسلم ماليزي أي حد. ولكن طقوس الحج غير الشعائر. الشعائر هي اللي احنا كلنا عارفينها، الشعائر الدينية، ولكن تضفي كل ثقافة وكل شعب بيضفي على ما حول هذا الطقس الرسمي بعض من ثقافته الخاصة. فالمصري طول عمره يدي لرحلة الحج على إنها تتويج لمشوار حياته. تعرفي حضرتك يا أستاذة فاطمة، كان زمان اللي بيحج هو كبير السن، بس ما كانش زي دلوقتي يبقى شاب صغير طالما مقتدر يروح والناس عندها وعي وتقول لا كان بيعتبر إنه بعد ما أنهى كل مهامه وجوز ولاده وخلصوا كل حاجة يبتدي يقول أنا عايز أحج عشان أكمل مشوار حياتي. هذا هو تتويج لعمله الدنيوي كله، إن هو يحج. كان مظهر من مظاهر البر بالوالدين إن الابن يحجج أهله، وإحنا كلنا شاهدنا حقبة كانت فيها هجرات للخليج كتير. كان أول حاجة يعملها الابن لما يحوش شوية فلوس إنه يحجج أمه، إنه يحجج أبوه. هو بيعتبر ان ده هو تتويج وعرفان بالجميل، وانه كانت الرحلة مكلفة، ودي اعظم هدية كان الابن يقدمها لابويه، وكانت هي مظهر من مظاهر البر. حضرتك تحدثتي عن الحج في يعني نفس الشخصية المصرية في وجدانها او في شعورها. يعني هبدأ مع حضرتك في الحديث عن تاريخ رحلة الحج الذاتية والشخصية لكل حاج من خلال جدران بيته. يعني يرجع من الحج يلاقي كعبة وطيارة وحج مبرور. حدثيني عن هذه النقطة قبل أن نستفيد في تفاصيلها. الحقيقة مظهر من المظاهر فعلا اللي بتميز الثقافة المصرية، بقى ملمح من ملامح الاحتفال بالحج، هو الرسوم الجدارية. الرسوم الجدارية على جدران المنازل لاستقبال الحج من الملامح المميزة للثقافة المصرية. تعرفي ساعات كان الحج قبل ما يمشي يطلب رسم معين أو آية معينة تكتب، أو ساعات هم يجمعوا ويعملوا له هذا الاحتفال كأنه هو في استقباله، تبقى مفاجأة. يبيضوا البيت من بره، مش كتابة على أي حاجة، يتبيض، وبعدين خطاط القرية اللي بيلف على بعض القرى المجاورة يبتدي يكتب على البتاع. خلي بال حضرتك ان دي كانت بتبقى بمثابة اعلان برضو، مش بس احتفال. هنا بتعلن ان هذا البيت فيه حاج. كويس. وبالتالي برضو مظهر من مظاهر التميز، مين بيقدر على الحج وهو متميز اقتصادي برضو وتميز في المكانة الاجتماعية وتميز ديني، فكان بنظر من مظاهر التباهي بيكتبوا التاريخ، تاريخ حجه بيكتبوا ساعات عدد المرات، الحج لثالث مرة، الحج لرابع مرة، ثاني بينوا ان هما بيحج كتير، هو برضو مظهر من مظاهر التميز داخل المجتمع. نخلي بالنا كمان ان هو بيعملوها هي للترحيب بالحج ايضا للأسرة كلها، احتفال للأسرة كلها، تميز مصدر تميز للأسرة كلها، ان احنا متميزين عن غيرنا من العائلات او الأسر ان لدينا حاج. بتبقى فيها الجمل لان الرحلة التقليدية كانت زمان على الجمل وعلى السفينة، ثم بقت رسمة الطيارة وحج مبرور وذنب مغفور والكلمات العادية والتاريخ الهجري والتاريخ الميلادي، لان دي بمثابة توثيق لرحلة الحج. الحقيقة ان التوثيق ده مهم قوي، نلتفت الى انه كتير من الرحالة والمستشرقين اللي جم مصر اهتموا بانهم يوصفوا رحلة الحج في كتبهم. نهلة عبد الله، امام هذه الرسومات اللي حضرتك ذكرتيها واللي يعني هي مدعاة للتميز والتفاخر ايضا بانه هذا البيت به حاج، هل اختلفت من مكان لمكان في خريطة مصر؟ لا، هي طبعا هي بتزداد في الريف، يعني انا شفت رسوم رائعة في الصعيد لكن برضو هي موجودة في الدلتا، ما اقدرش اقول انها مثلا اختفت من القاهرة ومن المدن، هي موجودة ايضا كل يعني هي موجودة. التميز بيبقى ما بين مكان ومكان بيبقى كتير قوي في طبع للخطاط اللي بيرسم. طيب حضرتك ذكرتي ان بعض الرحالة والمستشرقين ذكروا طقوس الحج المصري في كتاباتهم، حدثيني عن أحدهم وماذا كتب. يعني مثلا أنا كنت مهتمة بالمستشرقين اللي جم في مصر في القرن 19، وحبيت أبص هم شافوا الحج إزاي. منهم واحد مستشرق شهير اسمه إدوارد لين، ده كتب وصف ما راحش الحج ولا شاف، لكن شاف طقوس التوديع وطقوس الاستقبال، وراح وقف، وهو بالنسبة لي كان مشهد سينمائي، يعني لأنه وقف عند باب النصر ويشوف الناس رايحة تستقبل الحجاج اللي جايين على الدواب ويدخلوا من أحد أبواب القاهرة. بيستقبلوهم أولا، بياخدولهم هدوم نظيفة معاهم لأن جايين من رحلة شاقة جدا، بياخدولهم بعض المأكولات، بياخدولهم مياه، بياخدولهم دابة أخرى لأن الدابة اللي هم جايين عليها مرهقة، بيزغرطوا وبيهللوا وبيغنوا وبياخدوا الحاج ويركبوها الحاجة التانية. شاف ناس بتعيط كتير لأنهم الحاج بتاعهم مرجعش، لأنه هو توفى في الطريق. احنا عارفين ان الطريق كانت شقة جدا وكانت محفوفة بالمخاطر، وكان بيبقى كتير بيتوفوا أثناء الحج. ومن المظاهر برضو المهمة انه في ناس بتروح وتتمنى انها تتوفى أثناء الحج وتدفن في البقيع. وان اي حد حتى لو مش هيدفن في البقيع، حتى لو هو ميت وهو راجع، يقولك انه يعني اخر اعماله الحج، كانت الحج، فده يعني كأنه صفحة بيضاء. هذا وصف لمن أتوا من الحج. هل وصف من يعني وداع من ذهبوا إلى الحج كيف كان؟ موكب اللي كان بيطلع بالحجاج، وبيبقى فيه الطوائف بتاعة كل المهن والحرف لابسين زيهم وبيطلعوا كأنه زفة، يعني لغاية لما يودعوهم إلى آخر نقطة تشريفة يعني. تشريفة، وطبعا لأنها رحلة كانت مهيبة، وإحنا طبعا قرينا كثير عن الرحلة وزي إنها كانت بأصحاب خطيفة بتاعة الكعبة، فلأنه يعني مستشرقين كثير ورحالة وصفوا وأسهبوا في طريق الحج ده، لأنه هو كان طريق طويل وكان طريق شاق ومليان بو، زي كانوا بيأكلوا، زي كانوا بيعودوا، زي كانوا بيدفنوا موتاهم في السكة. والحقيقة أن طريق الحج كان له طريق من مصر، لأن كان بتوع المغرب العربي كله بيعدي على مصر، وكان في طريق الشام، فكانوا طريقين للحج مشهورين الطرق البرية. الحج كانت رحلة شاقة جدا، كانت رحلة مش مضمون أبدا العودة منها، فكانوا توديع الحج يعني بيبقى مليان مشاعر انه بتتمني له الخير والسلامه، لكن في نفس الوقت في هيبه من انه يفقد في الرحله وما يرجع. Oh, الأستاذة الدكتورة نهلة عبد الله أمام، أستاذ العادات والمعتقدات والمعارف الشعبية بأكاديمية الفنون. في هذا الجزء من السهرة سنتحدث عن الأغنيات الشعبية وتأريخها للتميز المصري في ما يخص الحج. رايحة فين يا حجة؟ يا شقة البحوري رايحة زور النبي وزمزم شعوري. شطرة كده في أغنية موجودة في تراث الشعب المصري. حدثيني عن هذا الجزء في الموروث الشعب المصري عن الحج. الحقيقة إن الثقافة المصرية مليانة بالأغاني لكل خطوة بيخطوها الإنسان في حياته. ونعتبر إن إحنا كل مرحلة من أول ما هو طفل بيتولد لأغاني سبوعه لأغاني ميلاده لأغاني بلوغه لأغاني زواجه مرحلة حتى لأغاني موته، يعني العديد برضو فيه. أيوة. والحج مرحلة بيمر بها الإنسان. الحج ليس طقسا دينيا فقط، هو لازم بيعبر به الإنسان. بنعتبر إنه هو مرحلة من مراحل اللي بيمر بها الإنسان المصري في حياته المسلم. هو لازم يمر بالمرحلة دي كل ما استطاع. ودلوقتي الناس بتبقى عايزة تقدم لحد خير، تقول نحججه نخليه يعمل عمر. فهو ده فلازم. والمصري يغني في كل مناسباته. الحقيقة ان في اغاني مشهورة جدا في التراث المصري اسمها اغاني التحنين، وهي كانت قبل الحج ما يطلع الحج بكم يوم بيعملوا له تجمعات في البيت. الحجة قاعدة وقاعدين حواليها يفضلوا يغنوا لها أغاني. هي اسمها أغاني التحنين. هم يحننوها، بتحن لأنها تروح للنبي، يحننوها لوطنها عشان ترجع تاني. هي تزرع الحنين في قلب الحج. وطبعا بقى الاغاني العاديه اللي احنا عارفينها، رايحه فين يا حاجه، يا مش القصيفه، رايحه زور النبي. واحنا عارفين تراثنا كتير جدا، ومعظمها الاغاني دي بتبقى نسائيه، لكن اغاني التحنين دي كان الملفت فيها هي انها لها وظيفه انها تحنن قلب الحاج الى الرحله ومشقها، وانها تشوف النبي وهتشوف النور وهتحط ايدها على شباكه وتحننها ايضا للعوده الى بلدها واولادها وبيتها وانها ترجع بالسلام. بشوف اغاني الحج كانها جزء من التراث المصري اللي مهم جدا يتجمع، ومهم جدا نحلله ازاي المصري ده بيغني لكل حركه مهمة جدا في حياته كل مرحلة. دكتورة نهلة عبد الله أمام، حضرتك ذكرتي إنه كان هناك خطاط ورسام يقوم برسم أو يؤرخ لرحلة الحج على جدران منزل الحاج. هذه الأغنيات هل كان لها مؤلف أم كانت تأتي بالسليقة على لسان العام؟ لا، أغاني التحنين هي أغاني متوارثة. وعموما احنا في التراث الشعبي الاغاني عشان تبقى الاغاني المتوارثه دي ونحسبها من التراث الشعبي بتبقى مجهوله المؤلف، يعني مجهوليه المؤلف هي اللي بيخليها تقع في دائره التراث الشعبي. ما هياش ملك الشخص لكن هي ملك للجميع، بتتوارث. طبعا وارد واحنا بقى بنقولها ان نزود كلمه، نقلل كلمه، نحط اسم الحاج نزود، فده لان التراث بيتغير من جيل لجيل، من منطقة لمنطقة، لكن أساسي في التراث الشعبي هو مجهولية المؤلف. دكتورة نهلة، اللهجات في مصر مختلفة، اللهجة في الصعيد غير اللهجة في وجه بحري غير اللهجة في المدن الشاطئية. هل اختلفت أغنيات الحج الشعبية المتوارثة باختلاف اللهجة؟ أيوة طبعا، لأنها مش أغاني محفوظة من مكان. هو الأغاني مهما كانت لازم تغنى بلهجة وبلغة أبناء المجتمع، وإلا تبقى مفتعلة جدا يعني. فهم بيتورثوها داخل مجامع اجتماعية معينة وفي بيئة جغرافية معينة. طيب هل تم تبادل هذه الأغاني يا دكتورة؟ يعني جزء الساحلي في مصر يغني أغنيات من الصعيد من وجه بحري؟ شوفي حضرتك، هو دلوقتي الفواصل ما بين المجتمعات نقدر أنا وحضرتك نعلن إنها زادت بعد ما بقى في إنترنت وبعد في تلفزيون والإذاعة، وبنسمع الأغاني اللي بتاعت الصعيد بنسمعها هنا وبتعجبنا وبنرددها. فالفواصل الحادة، ثم إنه الهجرات ما بقاش يعني واحد هو من الدقهلية لكن ابنه بيشتغل في سيناء وبعدين بيروح له. إذا بقت الهجرات وبقت حالة من السيولة الثقافية بتغزو المجتمع، فبقت الأغاني لها نفس هذا القدر من المرونة، إنها تمر من مجتمع إلى مجتمع، خاصة اللي هي ليها مناسبات عامة. اللي انت زرت البيت وللحرم حجيت من زمزم توضيت وعالنبي صليت نادى الهوى لبيت من فوق جبل عرفات وبالسلامة جيت وعدت بالبركات واللي انكتب له هداه يا حج بيت الله عقبالنا حج مباركي يا عايدين من مكة عقبالنا حج مباركي يا عايدين من مكة يا عايدين من مكة. قريش يا نبينا عليك صلاة وسلام اشفع علينا واهدينا يا منصف الإسلام نزل عليك جبريل قال يا رسول الله بالوحي والتنزيل اقرأ باسم الله ومن هدى القرآن اغمرنا بالإيمان قبلنا حج مباركي يا عايدين من مكة قبلنا حج مباركي يا عايدين من مكة يا عايدين من مكة. الدكتورة نهلة عبد الله إمام أستاذ العادات والمعتقدات والمعارف الشعبية بأكاديمية الفنون. نأتي للموسيقى الخاصة بالحج أو نغمات أغنيات الحج في الفولكلور المصري أو التراث الشعبي المصري، كيف تميزت عن غيرها من الأغنية؟ أغاني التحنين هي أغاني بتتقال بلحن معين ولكن بغير مصاحبة آلات موسيقية. في أكثر حالات بيبقى لو هو في احتفال والعودة الحج وكده بيبقى دف بالكتير، لكن ما فيش فكرة الموسيقى. أقصد أقول اللحن في تنغيم للكلام، وعلى فكرة هي نغمة واحدة يعني بتتكرر في الأغاني كتير اللي هي أغاني التحنين. كرم لله يا قصد مكة ونيتك بالكعبة الصوف كرم لله يا قصد مكة ونيتك بالكعبة الصوف تبص لي فيها الصراب السكة شفاعة يا جد الحسنين أيامه هدية وتمليت كل عين. وصلنا إلى ختام هذه السهرة والتي تحدثنا فيها عن الحج في الموروث الشعبي المصري. في نقاط أوجه التميز للشخصية المصرية فيما يخص هذا الموضوع. كل الثقافات لها طريقة معينة في الاحتفال بالشعيرة الأعظم شعيرة الحج. وما يميز المصري في احتفاله ب أداؤه لشعيرة الحج وشعيره هو أنه هو بيرسم على جدران المنازل يرحب بها الأهل، يشتري الهدايا، في أغاني خاصة بالحج هي أغاني التحنين، في كسوة الكعبة التي كانت تخرج، في موكب كبير كان بيخرج فيه كل الطوائف إن هي حملة الحج وكعلى رأسها أمير الحج، في طريق خاص بالحج كانت فيه بعض المواقف المعينة اللي كانوا بيقفوا فيها، ورحلة الحج موثقة من قبل الرحالة والمستشرقين والمؤرخين. مصر كانت محطة مهمة يمر بها كل الحجيج اللي جاي من شمال أفريقيا، كان يعبروا عبر مصر، كانوا ينضموا إلى قافلة مصر للحج، قافلة مهمة، قافلة كانت هي الأميز والأكبر والتي لديها من الخيرات الكثير بوسط دول أخرى. مصر كانت تقدم كسوة للكعبة بكل رحابة صدر وتفخر بأنها تكسو الكعبة سنويا. مصر كانت وما زالت لديها تراث غنائي كبير ينادي من يجمعه من أغاني التحنين للحج، وأيضا لتوثيق الرسوم الجدارية التي تنتشر في ربوع مصر. إني ببابك قد بسطت يدي، ملي ألوز به إياك يا سندي. مولاي يا مولاي، مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، ملي ألوز به إياك يا سندي. والأسحار ساجية دكتورة نهلة عبد الله أمام، أستاذ العادات والمعتقدات والمعارف الشعبية بأكاديمية الفنون، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، سعدت جدا بكونك ضيفتي في هذه السهرة، وكل سنة وحضرتك طيب. اتشرفت بيكي جدا واتشرفت بالمستمعين، وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب يعيدوا علينا جميعا بخير، والسنة الجاية اللي نفسه يحج يحج وما يكونش فيه أي أوبئة أو حاجة تحول بيننا وبين أداء شعيرة في الحج. كل سنة وانتم طيبين. حروف اسمين في أول فصل في كل كتاب وكل زمان، أنا كل الفروع والأصل ولي أثر أنا الشمس اللي بعدتني ونورت الطريق للقاء. عبقرية مصر. سهرة مع فاطمة عمر.